صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاعني في ذات بلد تزوج الى هذا الحديث، هل الصوم المطلوب متتابع ام متقطع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع ان تزوج ان استطاع ان يقول الزواج هل تزوج ويدخل الرجل البصر واحرى الفرد اشد حتى على الصغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.